بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد. باب الوديعة. الوديعة هي المال الذي يستحفظ عليه الإنسان، يودع عنده شيء يحفظه لصاحبه، وهذا يعتبر من الأمانة. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا طلبها صاحبها، وجب على المودع أن يدفعها إليه، وكذلك عليه إذا بقيت عنده أن يحفظها، أن يجعلها مع ماله، يحفظها كما يحفظ ماله ولا يفرط فيها، لأنه ائتمن عليها وصارت عنده أمانة، يحفظها مع ماله أو يحفظها في مكان آمن حتى يطلبها صاحبها. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. من أودع وديعة يحفظها لصاحبها، إذا تلفت من غير تفريط منه فلا ضمان عليه، لأن صاحبها ائتمنه عليها، ما دام انه ائتمنه عليها ولم يفرط، وانما اصابها ما اصابها بدون تفريط منه، قد جعلها في حرز وجعلها في مكان امن، ولكن اصيبت او سرقت من غير تفريط، ليس عليه ضمان، لانه محسن، وما على المحسنين من سبيل. لكن لو استؤجر عليها، لو استؤجر على ان يحفظها، أخذ أجرة عليها وأصابها ما أصابها من التفريط أو سرقت، فإنه يضمنها، لأنه قبضها لحظ نفسه بالأجرة. نعم. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. نعم، قسم الزكاة هذا سبق في باب الزكاة. وأما قسم الغنيمة وهي ما يصيبه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد، ما يصيبه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد في سبيل الله فهو للمسلمين. أحلت، قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني من الأنبياء. كان في وقت الأنبياء السابقين إذا غنموا شيئا في الجهاد جمعوه، ثم نزلت نار من السماء فأحرقته. أما هذه الأمة قد أحل الله لنبيها الغنائم، وهي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار بواسطة الجهاد. هم للكافر حلال يعني في كل حال، لا، في الجهاد. لو يجي واحد ياخذ مال الكافر ويقول: هذا حلال لي مال الكافر، يقول: لا، ما هو حلال لك، انما هذا في الجهاد، من احكام الجهاد في سبيل الله. نعم. كتاب النكاح. نعم، النكاح عقد الزوجية. النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا هو النكاح. نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه النصيحة للشباب، يعني يتزوجوا، لأن الزواج يعفهم ويحصنهم ويكف نظرهم عن التطلع إلى النساء وما لا يجوز النظر إليه، ففيه مصالح عظيمة. وفيه أيضا الإنجاب والذرية، تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فيه مصالح عظيمة للزواج، وهو مرفق عظيم من مرافق المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجه الشباب في أن يتزوجوا، لأن الشباب مظنة الشهوة، والزواج يحصنهم ويقصر أنظارهم أو تطلعاتهم إلى ما لا يجوز. ففيه مصالح عظيمة، وفيه الإنجاب والذرية، وفيه أن الرجل يقوم على المرأة ويصونها وينفق عليها ويحميها، فيه مصالح عظيمة. ولهذا حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خص الشباب لأنهم عرضة للفتنة إذا لم يتزوجوا، عرضة للفتنة إذا لم يتزوجوا، وهذا يشمل الذكور والإناث، أنهم يلجأون إلى الزواج ليحصنهم مما لا يجوز في أعراضهم. من استطاع منكم الباءة، يعني النفقة، نفقة الزواج، أو الباءة حاجة الرجل إلى المرأة بالشهوة، من استطاع منكم الباءة يعني النفقة وتكاليف الزواج فليتزوج. هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يجب الزواج، يجب على من يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من فساد العرض. فيه صيانة للأعراض الرجال والنساء، فمن استطاعه يجب عليه، إذا خاف على نفسه، إن لم يتزوج يخاف يقع في المحذور، يجب عليه أن يحصن لنفسه. ومن لم يستطع، فيه شهوة لكن ما يستطيع ماديا، فماذا يعمل؟ يصوم، لأن الصيام يقطع، يضعف الشهوة، الصيام يضعف الشهوة، فإنه له وجاء، والوجاء هو الخصى، لأن الخصي ليس فيه شهوة. المتزوج كذلك تقل شهوته، ولأن الزواج أخذها للزوجة وللحلال. الزواج فيه مصالح، أعظمها هذا، أنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما غغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. نعم. في ثلاثة نفر جاءوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله ليقتدوا به، فلما أخبرناه بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه، لكن التمسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في ذلك، فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم. يريدون بذلك الزهد والعبادة بترك هذه الأشياء. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم أنكرها، وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر. وقال ثالثهم: أنا أقوم ولا أنام، أنا أصلي الليل ولا أنام. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا تهديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في من ينحون هذا المنحى، وهو منحى الزهد الذي به يتركون ما أحل الله لهم. الزهد ليس ترك الحلال، الزهد هو ترك الحرام، والزهد فيما في أيدي الناس هذا هو الزهد، أما ترك الحلال هذا ليس من الزهد. الله أباح لك هذا فلا تحرمه على نفسك أو تمنع نفسك منه من باب العبادة كما تزعم، هذا ليس من العبادة. فالزهد ليس في ترك الحلال، وإنما هو في ترك الحرام وترك ما في أيدي الناس. نعم. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. نعم، كان يأمر بالباءة، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج والنفقة على الزوجة فليتزوج، لا عذر له. فتزوجوا الودود الولود، الودود التي تحب زوجها، التي تحب زوجها وتألفه، خلاف الناشز والمترفعة التي لا تنقاد للزوج ولا تطيعه فيتجنبها. الودود الولود التي تلد، فلا يتزوج امرأة لا تلد، لأن من مقاصد الزواج وأعظم مقاصد الزواج الإنجاب، الولود كثيرة الولادة. هذا فيه رد على الذين يرون تحديد النسل من الكفار ويروجونه على المسلمين لأجل يقللوا عدد المسلمين ويضعفوا قوتهم، فيجب إنكار هذا وعدم الالتفات إليه. لا يحدد النسل أبدا ولا يجوز هذا. نعم، يؤخر النسل إذا كان على المرأة ضرر من تتابعه، فلها أن تأخذ ما يؤخره من الأدوية حتى تقوى عليه، هذا يسمى ترتيب النسل وليس يعني تحديد النسل، فرق بينهما. إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة كما في الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يكاثر ويكاثر بها الأنبياء من قبله والأمم من قبله، وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الأنبياء أتباعا، وأكثر الأنبياء أتباعا، وأمته أكثر أهل الجنة وأول من يدخل الجنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. نعم، المرأة تنكح لأربعة أسباب، يعني يرغب فيها الناس لأربعة أسباب، لأحد أربعة أسباب: لمالها، ولحسبها يعني منصبها ومكانها في الناس، ولجمالها كونها جميلة يرغب فيها الناس، ولدينها هذه اللي ترغب في المرأة. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين، لأن الدين خير كله في المرأة، لا تنظر إلى جمالها فقط ولا إلى منصبها ولا إلى غير ذلك، انظر إلى دينها، لأن دينها هو الذي يرغب فيها، لأن الدينة تكف عن كثير من الأمور وتعمل بكثير من المحاسن. الدين خير كله، يغطي كل ما في المرأة من النقص. اظفر بذات الدين يعني أصب وتزوج ذات الدين، ولو كانت ليس لها مال وليست أيضا جميلة الجمال المغري، وليست أيضا ذات منصب، ما دام لها دين هذا هو الذي يرغب فيها. اظفر بذات الدين. تربت يداك، هذه الكلمة تربت يعني المتربة الفقر، وهذا ليس مقصودا في هذه، تجري على اللسان بدون قصد، وإلا هي دعاء. تربت يداك دعاء عليه بالفقر، ولم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما هي كلمة تجري على اللسان بدون قصد لمعناها. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غفى إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. الترفيه هو التهنئة بالزواج. كان صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في الجاهلية إذا تزوج الرجل يقولون له بالرفاه والبنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا وأتى بهذا الدعاء: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، هذا بدل رفاه الجاهلية. فهذا فيه استحباب الدعاء للمتزوج، يدعى له بهذا الدعاء النبوي. نعم، يكفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا